بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط. نعم. سبق أن ذكر المصنف مسلكين من مسالك العلة، يعني معرفة العلة، وهما النص الصريح على العلة والنص غير الصريح على العلة، وهو الظاهر وهو التنبيه والإيماء إلى العلة. بقي القسم الثالث وهو معرفة العلة بالاجتهاد، وهو ثلاثة أقسام: القسم الأول الوصف المناسب، والقسم الثاني السبر والتقسيم، والقسم الثالث الدوران، وستأتي إن شاء الله بالتفصيل. بدأ بالقسم الأول وهو الوصف المناسب. نعم. وهو ثلاثة أنواع: أحدها إثبات العلة بالمناسبة. بالمناسبة يعني الوصف المناسب، العلة المناسبة التي تناسب الفرع والأصل، لذلك جمع بين الفرع والأصل بسببها، حيث إنه ناسب ما يعلل به كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. وهو أن يوصف المقرون بالحكم مناسبا، ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة، ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة كالسفر مع المشقة. نعم. هو يقول إن المناسب هو أن يكون ملائما ومناسبا للبشرية، يعني جالبا لمصالح لهم ودافعا مفاسد عنهم، لا بد أن يكون كذلك، وإلا لما ناسب أن يعلل به. وهذا يعرفه المجتهد أن هذا مناسب وهذا غير مناسب. فمثلا حتى نصور المسألة قبل أن يبدأ بها، لما قيل إن النبيذ حرام قياسا على الخمر، العلة ما هي؟ قالوا الإسكار، وهذا وصف مناسب. كيف ناسب هذا؟ لأن العقل إذا لأن الإنسان إذا سكر تسكر عقله، بحيث أنه لا يفهم شيئا مما يدور حوله، اختلطت عليه حقائق الأمور فلا يفرق بين أخته وزوجته بسبب هذا الإسكار الذي سببه أصلا شربه للنبيذ والخمر. فدفعا لهذه المفسدة علل بهذا، فألحق النبيذ بالخمر لأنه يفعل مثل ما فعل بالخمر، مثل ما فعل به الخمر، لذا قال وصف مناسب، يعني مناسب لجلب المصالح ودفع المفاسد عن الناس عن المسلمين. قال هنا في آخر عبارة: ولا تصلح الحكمة أن تكون علة، لا تصلح الحكمة أن تكون علة. طبعا في المسألة خلاف كما ستأتينا إن شاء الله مفصلة، لكن الراجح أن الحكمة ليست بعلة، حكمة الحكم إنما هي علة قاصرة، ليست بعلة متعدية، إنما هي علة قاصرة، إنما هي علة قاصرة. فلذلك لما أباح الشارع الإفطار للمسافر لم يعلل العلماء لأجل المشقة، قالوا لأجل المشقة، لم يعلل بالمشقة، مع أن الظاهر منها أنه المشقة، إنما عللوا بشيء آخر وهو السفر، نفس السفر، سواء كان فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، لأن العلة يجب أن تدور مع الحكم وجودا وعدما. فإذا سافر الإنسان سفر قصر 82 كيلو فإنه يباح له الإفطار، سواء كان شعر بالمشقة الجوع والعطش أو لا، لكن لو عللنا بالمشقة وقلنا هي علة الحكم، هي علة إسقاط الصيام عن المسافر، لا قلنا بأنه لا يفطر إلا إذا شق عليه السفر، وهذا يختلف باختلاف الناس. إذن العلة يجب أن تكون مضطردة معروفة لا يختلف فيها الناس. بعضهم يشعر بالمشقة من أدنى عمل ومن أدنى سفر، يمشي كيلو واحد ويشعر بمشقة، وبعضهم يمشي عشرات الكيلوات ولا يشعر بمشقة. إذن هذا يفطر وزميله الذي يمشي معه لا يفطر، وهذا لم يقصده الشارع. ليس من مقاصد الشريعة أن يخالف بين اثنين متساويين في الزمان والحال. ثم لو عللنا بالمشقة لأصبح كل إنسان يشعر بالمشقة سواء سافر أو لم يسافر، كل إنسان يفطر، وهذا ليس بصحيح، لم يقصده الشارع. أعد العبارة. ولا يعتبر أن يكون من شأ للحكمة كالسفر مع المشقة. نعم، بل متى كان من شأ للحكمة كالسفر مع المشقة، يعني لا شك أن السفر لما علل العلماء به متضمن للمشقة غالبا، متضمن للمشقة غالبا، جميع الأسفار سواء كان حديثا أو قديما غالبا فيها مشقة، لكن قليل ونادر لا تجدون فيها مشقة مثل ما نحن عليه الآن من الأسفار، وهذا نادر، 5% من المسلمين ما يشعرون بهذا. نعم. لما ذكرتم أن الراجح أن الحكمة ليست بالحكمة، هل هي عموما أو على لا يعلل بالحكمة. لذلك يقولون إن العلة القاصرة لا يعلل بها فيه، ولا تصلح أن تكون علة للقياس. ما معنى القاصرة؟ القاصرة هي التي لا نجدها في جزئيات وفروع أخرى مختصة بنفسها، مثل السفر هنا، هذه قاصرة، مثل وقاع مكلف في نهار رمضان تجب عليه الكفارة، هذه قاصرة عند بعض العلماء إذا عللنا بالوقاع هنا. أما إذا عللنا بإفساد الصوم المحترم فإنها تكون متعدية كما سبق لنا في تنقح المناط، هناك ما في حكمة متعدية أصلا. العلة إذا كانت متعدية لا تكون حكمة، هي لا شك أنها حكمة عامة للمسلمين، وهذا هو المراد من العلل، حكمة الحكم، يعني بمعنى أن قال بعضهم ما فائدة إذن العلة القاصرة إذا لم نستعملها بالقياس؟ قالوا فائدتها أنها تعلل للإنسان هذا الحكم لتقنعه به فقط، ليكون مقتنع به، وهي الحكمة. أما العلة المتعدية فهي الموجودة في جزئيات كثيرة من فروع فقهية كثيرة، وهذه هي المقصودة بباب القياس هنا، إذ لولاها لما صار قياس أصلا. وهذه العلة المتعدية فضلها على العلة المتعدية فضلها على العلوم الشرعية كفضل العالم على العابد، كما قال العلماء، العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل لا لم ينفع إلا نفسه، فهذه تسمى علة قاصرة، ما يتعدى لغير نفعه، ما يتعدى لغير أبدا. أما العلة المتعدية فهو العالم الذي له تلاميذ ويصنف ويؤلف، وإن لم يقم ببعض النوافل الصلاة أو الصيام إنما يقوم بالفرائض ويقوم بهذا العلم، هذا نفعه مستمر في حياته وبعد مماته إلى قرون. انظروا هذه الكتب التي نقرأها، بعضهم توفي له 1200 سنة ومع ذلك إلى الآن يأمرنا وينهانا ويبين لنا هذا وذاك، كالأم والمسند وغير ذلك من الكتب المعروفة لديكم، وما روي عن الإمام مالك وما روي عن الأئمة كلهم وأتباعهم في تلك العصور. نهتدي بما قالوه، نسترشد بما كتبوه، كأنه شخص يأمرنا وينهانا وهو أمامنا، هذه هي النفع العام المراد في الشريعة. نعم. بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا كالحاجة مع البيع. نعم. والشكر مع النعمة، فيدل ذلك على التعليل به، إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة. يقصد من هذا أن يمثل لنا العلة المناسبة التي يعلل بها تعليلا عاما لأكثر الشريعة، مثل باب البيع كله. لماذا شرع باب البيع كله، جزئياته وما ما فيه من الكلام عن الربا وعن بيع، سواء كان بيع عيان وهو البيع المعروف أو كان بيع منافع كالإجارة وكغيرها والجعالة وغيرها من العقود، لماذا شرعت هذه الأمور؟ إلا للحاجة، العلة فيها الحاجة، حاجة المسلمين بعضهم ما بعض، والمزارعة والمساقات وغير ذلك والمغارسة وما ذكر في هذه الأبواب من أنواع الربا والذي يجوز من هذه الأمور والذي لا يجوز، كلها لأجل الحاجة، لأن الناس بحاجة إلى أن يتعاملون بعضهم، يتعامل بعضهم مع بعض في مثل هذه الأمور، فلا بد أن يوضع لهم شيء وأنظمة وقوانين تنظم هذه العمليات معهم وهذه المعاملات بعضهم مع بعض. نعم. فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة. نعم، إذا غلب على ظن، طبعا المجتهد ليس ظن كل إنسان، ظن المجتهد الذي عرف مصادر الشريعة ومواردها، إذا غلب على ظنه أن هذه فيها مصلحة، جلب مصلحة أو دفع مضرة عن المسلمين عامتهم، طبعا ليست خاصة المصلحة، ينبغي أن تكون عامة لأكثر المسلمين، فإنه يغلب على ظن أن هذه تصلح أن تكون علة، تصلح أن تكون علة. هو الآن كان يبين تمهيد ما هو الوصف المناسب، يريد أن يصور لنا ما هو الوصف المناسب الذي ينبغي أن يعلل به. أولا أن يظهره مجتهد قد بلغ درجة الاجتهاد، ولا يكفي أن يحفظ القرآن والسنة، هذا إن حفظها فهو خير، وإن لم يحفظها فلا يشترط في المجتهد، إنما يعرف آيات الأطعمة أين توجد، أحاديث الأطعمة أين توجد، حتى إذا نزل طعام ووجد طعام في هذا البلد لا يعرف هل هو حلال أو حرام، يأتي بتلك الآيات والأحاديث ويبين ما هو النص الذي ينبغي أن يستدل به على حكم هذه الحادثة من الأطعمة مثلا، فيلحق هذا الطعام به هل هو حرام أو حلال، وهكذا يعرف مثلا آيات الحدود، الحديث الحدود وما إلى ذلك، وهكذا آيات الربا وأحاديث الربا وآثار الربا وهكذا. إذا عرف ذلك لا يشترط له أن يحفظ القرآن والسنة، وإن حفظهما فهو أعلى المستويات لا شك. نعم. يختلف فيما سبق، قلنا إن الاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع: تحقيق مناط، وتنقيح مناط، وتخريج مناط. أما تحقيق المناط فاتفق العلماء عليه، ما خالف فيه أحد، ولا الظاهرية ولا أي شخص، لأن حقيقته هي أن ينص الشارع على قاعدة كلية أو يجمع العلماء عليها، فيقوم المجتهد فيلحق بعض الصور فيها على اختلاف العصور والأزمان، مثل النفقة، تجب النفقة، هذه قاعدة كلية، لكن نفقة هؤلاء تختلف عن نفقة هؤلاء، فيقوم المجتهد فيجتهد في هل كم يكفي هؤلاء من النفقة في الشهر مثلا، وهكذا قد بيناها وشرحناها هناك. أما تنقح المناط فهو نص على العلة، ولكن نص غير صريح كما سبق في حديث الأعرابي وقد بيناه هناك. أما تخريج المناط فهو الذي نتكلم عنه الآن، وهو أن نستنبط نحن العلة، يعني المجتهد يستنبط العلة من بين عدة علل ويقوم باختبارها، باختبار كل علة، فإذا عجز عن إبطال هذه العلة صارت يعلل بها الحكم، يعلل بها الحكم، فيلحق الفرع بالأصل بواسطتها، وهكذا فرق بينهما يا شيخ، وقد بيناه ووضحناه، لا نخلط الأمور، لأن ماشين على الترتيب والتنظيم الذي وضعه المصنف، ومن يعني لم يحضر في بعض الدروس يصعب عليه أن يفهم اللاحق إذا لم يعرف ويفهم السابق. أصول الفقه كالرياضيات، ترى لا بد أن تعرف السابق ثم يترتب عليه اللاحق. نعم. أحسن الله عليك. ف فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعلل بالوصف المشتمل عليها. نعم، المشتمل على تلك المصلحة، وهذا هو الوصف المناسب قصده. نعم، وهو ما فيه من جلب مصلحة ودفع مفسدة، دفع المفسدة مصلحة ترى. نعم. إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع: مؤثر وملائم وغريب. نعم، الآن بدأ لما ذكر هذا التمهيد وهذا الشرح والبيان لمقصده في الوصف المناسب، أراد أن يبين هذا الوصف. أحيانا يكون هذا الوصف مؤثر جدا، يعرفه كل أحد، يعرفه كل أحد يعني قطعي لا يخالف بها. وأحيانا يكون هذا الوصف ملائم، يعني بمعنى يظهر منه التعليل، يظهر منه التعليل لغالب المجتهدين، لغالب المجتهدين. وأحيانا سيأتينا تعريف كل واحدة. وأحيانا يكون غريب، يعني الشارع نظر إليه نظرة عامة لكن لا يخص ذلك الحكم. فالمناسب هو الخاص، والملائم هو الذي أعلى من الخاص قليلا بالنسبة للشريعة، والغريب هو العام في الشريعة، يعني يعرف أن الشريعة نزلت وجاءت هذه الأحكام لجبل المصالح أو دفع المفاسد، وهو عنده في ذهنه هذا، فلذلك يعلل لكل شيء بكل شيء. وسيأتينا الكلام عن هذا كله بالتفصيل. نبدأ بالمناسب. فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو شيئان: أحدهما ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم. نعم، بمعنى أن ما ظهر عين تأثيره بعين الحكم، يعني خاص بهذا الحكم لا يتشتت الفكر إلى غيره، وهو ما نص الشارع على التعليل به أو أجمع العلماء على التعليل به، ما نص الشارع على التعليل به أو أجمع العلماء على التعليل به، ما في خلاف ترى هذا المؤثر. نعم، كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض. نعم، يعني لما ورد النص في الحرة وهو أنها تسقط الصلاة عنها إذا حاضت، فإنه يلحق بها الأمة. لماذا ألحقنا بها الأمة؟ وهذا يعرفه كل أحد لو لم يبلغ درجة الاجتهاد. لماذا؟ لأن هذا مؤثر لعدم الفارق. إذا جاءكم شيء بين اثنين، يعني أمران متساويان وتمام التساوي، فإن هذا هو المؤثر، لأن العلماء نصوا على هذا وأجمعوا عليه. فمثلا قياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة عن الحائض لا فرق بينهما، والأمر ورد على الحرة، وتلحق به الأمة، وتلحق بها الأمة لعدم الفارق، لأن هذه المسألة وهو الحيض يأتي لهما جميعا، ولا تصح الصلاة والمرأة حائض وهي متلبسة بهذه النجاسة، لا تصح. نعم، أعد. كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لما فيه من مشقة التكرار، إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع. نعم، أجمع العلماء على هذا الإلحاق لعدم الفارق في هذا الأمر، لعدم الفارق في هذا الأمر، ليس لعدم الفارق بين الأمة والحرة مطلقا، هذا لا يقوله أحد، لكن لعدم الفارق في هذا الأمر، في عين هذا الحكم، في عين هذا الحكم، وليس في جنس أو نوع هذا الحكم. لاحظوا هذه الملاحظة، لا تلحق الحرة بالأمة، لا تلحق الأمة بالحرة في جميع الأمور، إنما في عين هذا الحكم لا تلحق، وقد اتفق العلماء في ذلك. نعم، لكن في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر. نعم، لكن في محل مخصوص وعديناه إلى محل مخصوص آخر، ينبغي أن تضاف هذه العبارة، وعديناه إلى محل مخصوص آخر، نص عليه الغزالي ولكن ابن قدامة حذفها لأنه مختصر للمستصفى. فلذلك ألحقنا مخصوصا بمخصوص، ألحقنا عين بعين، بسبب تشابههما تمام التشابه بهذا الأمر، نعم، بهذا الشيء وهو العين، عين الحكم، نعم. وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس. نعم، عند القائلين بالقياس يقصد طبعا جمهور العلماء المعتبرين إخراجا للظاهرية وابن علية وأبو بكر الأصم وبعض الروافض، نعم، الذين لم يقولوا بالقياس، نعم، هو النظام، نعم. ومن خاصيته أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل. نعم، يعني لا يحتاج، يعني من خواص المؤثر أنه لا يحتاج إلى بذل جهد، لا يحتاج إلى بذل جهد، فهو واضح جلي للجميع في هذا في عين هذا الحكم إذا ألحقناه في عين ذلك الحكم فقط. نعم. ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر. نعم، ما دام نص عليه وأجمع العلماء عليه، لو ظهر شيء آخر يقال احتمال أن الحرة أن الأمة تجلس في الحيض نصف جلوس الحرة، قد يقول قائل هذا احتمال بعيد لا يؤثر، يقولون ولا يمكن أن يلتفت إليه. طبعا تعرفون أن الحرة لها نصف الأمة لها نصف الحرة في كل في أكثر الأمور، في الدية، في كذا، في كذا، لكن هنا يختلف الوضع. لو وجد هذا الاحتمال أو فكر فيه لا يمكن أن يلتفت إليه. نعم. ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر بل يعلل بهما. لا، ليس في الدية، في العدة، في عدة الحائض، في عدة المرأة المطلقة. كما تعلمون أن المطلقة ثلاث حيض الحرة، الأمة قالوا بأنها حيضة ونصف، لكن العلماء يقولون إن الحيضة لا تتجزأ فجعلوها حيضتين. لا يقول قائل إنه ينبغي أن تجلس يعني ما دام الحرة ستة أيام هذه ثلاثة أيام وتصلي إذا انتهت الأيام، هذا قد قاله بعضهم يعني احتمال كمثال، ولكن لا ينظر إليه، لا يؤثر هذا القول. لاحظوا سيأتينا الملائم يؤثر مثل هذا القول فيه، أو الغريب هذا لا يؤثر فيه، لجزمنا وقطعنا بأن إلحاقنا هذا الفرع وهي الأمة بذلك الأصل وهي الحرة لا فرق بينهما في شأن إسقاط الصلاة. نعم، بالنسبة للحائض. نعم، أصلك يصلح مثال للإعرابي اللي جامع في نهار رمضان، يصلح مثال لي ممكن. نعم، أحسن عليك. فإن الحيض والعدة والردة تجتمع في امرأة ويعلل تحريم الوطء بالجميع. نعم، ممكن يقول، كأنه يقول إنه ممكن أن نعلل بعدة علل لحكم واحد، فمثلا لا يجوز العقد على امرأة لهذه العلل، وهي العلة الأولى الحيض والعدة والردة، الدخول، يحرم الدخول بالمرأة إذا كان كذا، وإذا كانت في حالة عدة، وإذا كانت في حالة ردة لاختلاف الدين، يعلل بهذه الأمور كلها، ممكن تجتمع في امرأة واحدة، ممكن أن نعلل بعدة علل لحكم واحد. نعم، وهو قسمان، أحدهما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم فهو الذي يقال إنه في معنى الأصل، يعني في إذا دائما تكرر هذه العبارة، هذا في معنى الأصل، أو الحقنا هذا بهذا لعدم الفارق، يقصد منه المؤثر، يقصد منه المؤثر، الوصف المناسب المؤثر الذي لا يوجد فارق. نعم، وربما يقر به منكر القياس لعدم الفارق، لأنه يصبح من تعميم الحكم لعدة جزئيات، يقول إن الحرة مثلا عليها أو تسقط عنها الصلاة وجميع النساء في هذا الأمر واحد، يعمم عن طريق التعميم، يعني يقر به عن طريق تعميم الحكم لا عن طريق القياس، ترى هم يقولون منكروا القياس. نعم، ومثل مسألة من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به، قالوا ألحقنا به المرأة، من وجد متاعه عند امرأة فهو أحق به بالنسبة للمفلس، فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذه العين، في عين هذا الحكم، وإلا يوجد فروق كثيرة، لكن في هذا الحكم لا يوجد. وهكذا هذا يسمى لعدم الفارق أو في معنى الأصل في هذه العين. نعم. وربما يقر به منكر القياس، إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل. إلا تعدد المحل، يعني هذا في مكان آخر وهذا في مكان آخر فقط، جسد يعني الحكم واحد لكن في جسدين متباينين، هذا لا يؤثر. نعم. كقولنا إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر فالزبيب ملحق به. نعم، يعني بالنسبة للعلة هذه، إذا عللنا وقلنا بأن سبب أو علة تحريم الربا في البر هو كونه مكيلا أو كونه موزونا أو كونه مطعوما أو كونه مدخرا أو كونه مقتاتا، إذا عللنا بهذه العلل فإن الزبيب يلحق بالبر فلا يجد التراب فيه مثل البر. لكن إذا عللنا وقلنا بأن العلة في تحريم الربا في البر كونه مدخرا أو مقتاتا، فإن الفواكه والخضروات يجوز فيها الربا لأنها لا تدخر ولا تقتات على مدى، تفسد إن لم تؤكل حال قطفها فإنها تفسد. نعم. ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب، لذلك يقول بعض الأطباء الآن إن أكل الفواكه الآن لا يفيد شيئا أبدا، لأن يجي الشهور في الثلاجات، فلذلك يقول فائدة يعني كورد في بعض الصحف، يقول لا يفيد شيئا، فقد يستمتع الإنسان بحلاوة لكن لا تفيد شيئا. فلذلك يقولون إذا أكلت حال قطفها هذه الفائدة. لذلك تجدون بعض الأغنياء وبعض كذا الواحد عمره 100 وتجد كأنه عمره 30 أو كذا، لأنهم على طول تقطف على طول إلى المعدة. أما هؤلاء فيختلف الوضع، هذه الأمور المثلجة تأخذ ما فيها من فوائد، وهذا معلوم لدى علماء التغذية قديما وحديثا. لو قرأتم الطب النبوي لابن القيم وغيره من الكتب وجدتم هذا، وابن سينا ذكر هذا الكلام. نعم. كذلك الغزالي في إحياء علوم الدين ذكر هذا الكلام في فوائد التغذية. نعم. ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي فالتركي والهندي في معناه. كذلك هذا الأمر، يعني لما جاءنا في حديث الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أني هلكت، قال ماذا صنعت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة. العلماء ألحقوا بالعربي العجمي، ألحقوا بالعربي العجمي، وقالوا لا فرق في الحكم، لأن الأصل، انظروا تعليلهم تعليل عام، لأن الأصل هو تعميم الحكم لجميع من بلغته سواء عربي أو عجمي، لذلك حذفوا وصف كونه عربيا وعمموها إلى العجم، وقال إذا وقع يعني أهلها العجم فإنه يكون مثل ما على العربي لا فرق. هذا يسمى عدم الفارق في معنى الأصل كما يرد في بعض الكتب، وهكذا. نعم. أحسن عليك. الشيء الثاني أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم، كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح. نعم، انظر إلى هذا المثال. الشارع في الفرائض إذا وجد أخوة شقة وأخوة لأب فإن الإخوة لشقة يحجبون الإخوة لأب، ما في خلاف هذه المسألة. قيس على هذا الولاية في النكاح، فإنه لا يتولى، أو فإن الولاية تكون للأخ الشقيق دون الأخ لأب. ما هي العلة؟ امتزاج النسبين يقولون، يعني هذا أخوها من أمها وأبوها، من أمها وأبيها، يعني له صلة فيها قرابتين، فهو أحرص وأحق وأعطف وألين، ويعني فيه من الصفات ما لا توجد في الأخ لأب، لأنه أقل رتبة الأخ لأب، إلا إذا لم يوجد أخ شقيق فهنا يرجع إلى الأخ لأب. مثل الميراث، الولاية في النكاح لم ترد في الشرع، وإنما قاسوها على تقديم الأخ الشقيق في الميراث على الأخ لأب وقال يقدم في الولاية أيضا. العلة هي امتزاج النسبين. فهنا نظر الشارع إلى جنس الحكم وهو التقديم في كل، التقديم تقديم من هو الأحق في كل، فالشارع يقدم الأحق في كل شيء. الأحق ليس الأحق في كونه طويلا أو قصيرا أو ذا جسم أو نحو ذلك أو شريفا أو ذا قبيلة أو غير، لا، نظر الأحق في التقديم من حيث العلم والدين. لذلك لما اختلف في تقديم الإمام، إذا الإمام الكبرى أو الإمام الصغرى إمامة الصلاة، إذا تقدم اثنان فإنه يقدم الأحق. من هو الأحق؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ الأعلم ثم الأكبر والأسن، يعني أقدمكم هجرة وهكذا أقدمكم إسلاما، ورد في النص. وهذا إشارة إلى تقديم، لاحظوا ليس المقصود هو إمامة الصلاة، وإنما المقصود هو تقديم من هو الأحق، يبين من هو الأحق في الأمور. فبين أقرأكم الكتاب الله، أفقهكم، أكبركم، يأتي بمرتبة الثالثة وهو الأسن، أقدمكم هجرة، أقدمكم إسلام. فبين أول العلم وهو الأقرأ والأفقه، ما نظر إلى الأكبر وغير ذلك. ثم بعد ذلك تأتي الرتب، وهذا في كل شيء، في الأذان والإمامة، الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى وكل ما فيه تشاح. يقول السلف العلماء كل ما فيه تشاح، يعني اختلاف وتنازع في أشياء، يقدم مثل هذه الأمور، لا يقدم غير ذلك، من كونه طويل اللسان قصير، من كونه صاحب حجج صاحب دفاع، هذا لا ينظر إليه الشارع، ينظر إلى الأعلم أولا بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ينظر إلى الأكبر وإلى الأقدم إسلاما وإلى وإلى. لذلك نظر إلى هنا وهو التقديم في جنس الحكم. فقدم الأخ الشقيق لولاية النكاح قياسا على تقديم الأخ الشقيق في الميراث، وما كان أقوى يقدم ويعز وينظر إلى مقامه أكثر مما من غير ممن لا يتصل بهذا. نعم. فإن الولاية ليست هي عين الميراث، لكن بينهما مجانسة. نعم، الولاية ليست عين الميراث، بمعنى إذا يتولى معناه أنه يرث، إنما بينهما مجانسة، يعني مثل ما أنه أحق في ميراثه إذن هو أحق في ولايته. ومعروف أنها لأن الولي كما تعلمون يتحمل أشياء كثيرة، لو حصل اختلاف هو المطالب بأن يفعل يرد المهر، وهو المطالب في المنازعات. فلذلك كما أنه يرث لو ماتت هو الأولى بميراثها، فكذلك هو الأولى في تحمل ما يأتي منها من مشاق. النوع الثاني الملائم، الغرم بالغنم، يعني الإنسان يغرم ما سيغنم منه فيما بعد لو حصل، وهكذا. النوع الثاني الملائم، وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة، كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر. أي نعم، هذا يسمى الملائم، مثل تعليل إسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة. عللوا قالوا لأنه يشق عليها أن تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة لإبعاد هذا الدم الفاسد المنجس عنها وعن ثيابها، فعللوا بهذه العلة وهي المشقة، وهو ملائم للتعليل، ملائم للحكم، مناسب، يعني رفعا للمشقة عنها، رفعا للمشقة عنها، وهو دفع مفسدة عنها. نعم. وكذلك إسقاط ركعتين من المسافر في الرباعية، هذا أيضا فيه رفع مشقة عنه، وهو أن المسافر دائما وعادة يريد أن يصل إلى ما إلى مبتغاه، وكذلك ما في السفر من الخوف في الأماكن الخالية، فشرع الشارع له أن يصلي ركعتين بدلا من أربع رفعا للمشقة عنه، فهذا يسمى ملائم للمقام. لاحظوا، ملائم للمقام، لمقام السفر، لخوفه، لعدم معرفته للبلد الذي يسافر إليه أو للطريق، فمحافظة على هذا المكلف رفعت عنه ركعتان، ومحافظة عن المشقة في تكرار الغسل عن المرأة رفعت عنها الصلاة كلها ما دام يأتيها هذه الدماء النجسة. نعم، يعني ملائم للحال. نعم، قد يحتمل أن يكون هناك تعبدي، يعني قد يأتي شخص ويقول هذا تعبدي وقد أتى وقالوه، قالوا لا يعلل هذا الحكم، هذا تعبدي. بل تستطيع النساء في الحضر أن يغتسلن كل وقت وأن يصلين ولو جمعا، ولو تجمع الصلاتين مع بعض، ولكن قالوا هذا تعبد، يعني أمر تعبدي، إذن لا يعلل. لكن العلماء عللوه، الجمهور العلماء عللوه بهذه العلة وقالوا مناسب هذا التعليل، لكن لا يقاس عليها غيرها. لاحظوا، لا يقاس عليها غيرها في هذا، إلا في جمع الصلوات قد قاس بعضهم المرضع التي يشق عليها أن تصلي كل وقت مع نجاسة طفلها، وهو معروف لدى النساء في هذا الأمر من عدم تنظيف دائما، فإن هذا يقول يجوز لها أن تجمع الصلوات لكن لا تسقط شيء. وذكرت هذا في شرح الروضة المربع، بيّنت هذا الفرع في هذه المسائل. نعم صديق، مو بالأقرب في الحائض هو النجاسة، يعني الحكم مو بالمشقة. كيف يعني؟ يعني التعليل العلة هو هي العلة هي المشقة وليست النجاسة، لأنه إذا أزالت النجاسة في كل وقت ما الذي يحصل لها؟ هي المشقة. الذي يحصل لها هي هو المشقة، لذلك رفعت عنها وقيل تسقط عنك الصلاة كلها مشقة الإزالة في حال الحيض وما بعده. لاحظوا أن تذكرتم في مسألة، الدليل على أن العلة هي المشقة أنه أسقط عنها الصلاة أداء وقضاء، لكن الصيام ما أسقطه عنها. لماذا؟ ما هي العلة؟ هي أن الصيام لا يتكرر، الصيام في السنة مرة، سواء في رمضان نهار رمضان أو في نهار غيره، لكن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، فلو اغتسلت كل وقت لشق عليها فرفع عنها المشقة. مثل ما قلنا في مسألة ثانية وهي سؤر الهرة، قلنا بأنه طاهر، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الأصل في سؤر الهرة أنه نجس أصلا، مثل سؤر الكلب، لا فرق بينهما، لأن الهرة تأكل النجاسات، وهو قطعي أن تأكل النجاسات، وقد تأكل النجاسة وتأتي وتغط في ماء نريد أن نتوضأ منه. قال الشارع إن هذا الماء الذي شربت منه يجوز أن نتوضأ منه، ما نظر إلى نجاسته. هو الأصل أنه نجس هذا الماء، ولكن الشرع رفع المشقة عن المكلفين. لماذا؟ لأن الناس كانوا ولا زالوا يجلبون المياه في النهار ليستعملوه في الليل، والهرة صعب أن تمنع من الماء من الدخول في البيوت، بل هي عيشته في البيوت. أما الكلب فهو لا يعيش في البيوت عادته، فلو ولغ في ماء يجب أن يغسل 7 مرات لأنه نادر، لكن الهرة ماذا يفعل بها؟ فلو قلنا إنها تنجس الماء لشق على المسلمين أن يهريقوا كل ماء قد شربت منه، لو قلنا هذا. فلا بد من القول رفعا للحرج عن المسلمين. انظروا، هو موجود النجاسة ولكن الشارع تغاضى. كذلك مثل ما قلنا فيما سبق، الأحجار المزيلة في الاستجمار، تكفي الأحجار ترى الثلاثة بدون غسل في ماء الدبر، مع الظن الغالب من وجود بعض النجاسات إذا لم تتبع هذه الأحجار بماء يوجد، ومع ذلك الشارع تغاضى عن هذا وعافى عن هذا، وهو كثير في الشريعة. وأنا مثلت له، عندي لي كتاب ظهر حديثا وهو تيسير مسائل الفقه شرح الروضة المربع، طبع منه مجلدان، هذا الكتاب ناحية تطبيقية للقواعد الأصولية، يعني شرح أصولي وبيان المقاصد في كل جزئية وبيان أسباب الاختلاف في كل مسألة، بيّنت هذه الفروع وربطها بقواعدها الأصولية ومقاصدها، وبيّنت مثل هذه الأشياء. كلها، وبينت العلل الشرعية الحقيقية لكل جزئية من حيثية وهو القياس. إذا بينت القياس بينت العلل، نعم، وهو الجامع بين الفرع والأصل. نعم نعم، ارفع صوتك ما سمع والله، ممكن بالميكروفون. دم الاستحاضة. ايوه ها ايوه، دم الاستحاضة ذكرتني ايضا. لا، دم الاستحاضة اولا نادر في النساء، نادر المرأة المستحاضة التي تستحاض، هذا واحد. الثاني اذا استمرت الاستحاضة اكثر من 15 يوما، انظروا الى اعلى او اكثر مدة الحيض هي 15 يوما، فاذا استحيضت بعدها فإنها طاهرة، تستعمل يعني الماء كاستعمال الطاهرات، وتغتسل ولا تغتسل كل وقت، بل تتوضأ طاهرة وتصلي ولو ظهر منها بعض الدماء. وكن بعض الصحابة مشهورات بالاستحاضة ومع ذلك يعتكفن في المسجد، وقد أباح لهن النبي صلى الله عليه وسلم، مشهورات بالاستحاضة 3 أو 4 من نساء المسلمين بالمدينة، ومع ذلك قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتكفن بالمسجد. لذلك وهي نوادر، والنادر لا حكم له، الشارع ينظر إلى الشيء المتكرر الذي يشق على المتكرر عليه. يا جماعة، من عرف العلل الشرعية وما فيها من مؤثر وملائم وغريب وما سيأتي من الكلام في ذلك، عرف مقاصد الشريعة في كل حكم من الأحكام الجزئية في الكتاب والسنة. إذا دققنا في هذه المسائل فإن سيسهل عليكم كل شيء. لذلك قال الشافعي: من لم يعرف القياس فليس بفقيه، يعني نفى عنه الفقه كليا. وقال الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس، يعني أي طالب علم لا يمكن أن يقول أنا طالب علم وأنا عالم أو أنا أفتي وهو لا يعرف القياس بتفاصيله، خاصة العلل، لأن العلل هذه هي التي تعلم الإنسان مقاصد الشريعة. ومن عرف مقاصد الشريعة كما قال الشاطبي كان العالم الرباني الذي يظهر أحكاما شرعية لحوادث متجددة من خلال فهمه لمقاصد الشريعة الكلية ثم الجزئية. فهو العالم، يقول فيما نص الشاطبي في الموافقات، يقول إن العالم بالمقاصد الشرعية وهي العلل، ما في الشريعة من دفع مفاسد وجلب مصالح بدقة، إذا عرف ذلك فإنه ارتقى إلى درجة أنه وارث للنبي، يقول وارث العلم يعني للنبي. أما إذا حفظ الكتاب والسنة وهو لا يعرف المقاصد الشرعية ولا يعرف طرق استنباط الأحكام عن طريق المقاصد وعن طريق جلب المصالح ودفع المفاسد والعلل، فإنه سيحفظ لا شك وسيفيد الآخرين بما قاله السلف، لكن لن يبرز حكما شرعيا لأي حادثة. وقال العلماء إن العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يعرفون طرق الاجتهاد والمقاصد الشرعية من كل حكم، والحافظ له فضله لكن لا يبلغ درجة الاجتهاد، ترى لا يبلغ درجة مهما كان حفظه. لذلك قلنا فيما سبق أن المجتهدين 4 أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد بالمذهب، ومجتهد في المذهب، ومجتهد في الفتوى، وذكرناها الظاهر. المجتهد المطلق باختصار يعني المجتهد المطلق هو الذي له أصول وفروع، والمجتهد بالمذهب هو الذي يتبع إمامه في بعض الأصول ولكنه يخالفه في كثير من القواعد الأصولية، وهذا يمكن 99% من علماء الأمة. أما المجتهد في المذهب فهو لا شغلة له إلا أنه يرجح أحد أقوال إمامه، يرجح أحد أقوال إمامه أو قول القديم والجديد أيهما أحق بالعمل، أو الرواية الأولى والرواية الثانية وهكذا. أما المجتهد في الفتوى فهو الذي ينقل كلام المتقدمين بأسلوب عصري مفهوم، بأسلوب عصري فقط لا يتدخل بشيء. الأول والثاني هما اللذان بلغا درجة الاجتهاد، أما الثالث والرابع فقد سمي مجتهدين تساهلا وتجاوزا وتشجيعا لهما كما يقول بعضهم، ولهم أجرهم لا شك، الأجر على قدر المشقة، نعم. أحسن عليك. النوع الثالث الغريب، وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم، كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. يعني يقصد بالغريب هنا هو ليس هو غريب على الشريعة، هو موجود في الشريعة، ولكنه قد يعتقد بعضهم بأنه غريب عن هذا الحكم. كيف تعلل بعلة عامة؟ يعني بمعنى أن يعرف أن الشارع ما أتى بأي حكم إلا لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، هذا هذه قاعدة عامة وعلة عامة للشريعة. فإذا علل الإنسان بأن هذا الحكم فيه دفع مفسدة وهي كذا وكذا وكذا، وفيه جلب مصلحة وهي كذا وكذا وكذا، فهو تعليل غريب يسمى، يعني ما يخص ذلك الحكم، ما يخص ذلك الحكم، وإنما هو عام. مثل مثلا قالوا بجواز الإجارة، العلة ما هي؟ الحاجة، هي الناس محتاجين، إذ لولا الإجارة لضاق الناس، لضاق الناس في أمورهم وانحرجوا، وقد يأكلون الحرام ويسكنون في حرام. لذلك أباح الشارع هذه الإجارة لعلة عامة وهي الحاجة إليها، حاجة كل إنسان إليه. أباح الإعارة، أباح الجعالة، أجازة، كل هذه الأمور كلها للحاجة. هذا يسمى تعليل عام في الشريعة، يعني ليس خاص في عين الحكم، وإنما هو عام. ويصح أن يعلل به، يصح أن يعلل بأباح البيع والشراء، أباح النكاح، أباح، هذه كلها تعليلاتها عامة، وهي حاجة الناس إلى ذلك، وهي الناس بحاجة إلى الأكل والشرب، فلا بد أن يتبايعوه، هذا يأخذ بدل هذا، وهكذا، وهي علة الحاجة. ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض، ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض، فإن أعم الأوصاف كونه حكما، ثم ينقسم إلى إيجاب وندب وتحريم وإباحة وكراهية، ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة. يقصد من هذا أن التعليل أحيانا يكون علة مصادفة للحكم، يعني واقعة على الحكم لا يختلف فيها اثنان، قريبة جدا، وأحيانا تكون وسط، وأحيانا تكون متأخرة، قد يقتنع فيها بعضهم وقد ينفيها البعض الآخر. وبين أولا الحكم، يقول أن الأحكام خمسة أنواع، وهي الأحكام التكليفية كما سبق، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، هذا أولا. وأحيانا تكون هذه الأحكام عبادة، وأحيانا تكون ليست بعبادة إنما واجبة، وهي ليست بعبادة. العبادة معروفة، الصلوات وأركان الإسلام وغيرها، لكن في شيء واجب ولكن ليس بعبادة، مثل أداء الديون، هذا يجب عليك أنك تفي به، لكن ليس بعبادة، لا يحسب لك أنك أو إذا وفيت دينك بأن تؤجر على ذلك، هذا واجب عليك، إن لم تفي به فإنك ستأثم، وهو واجب. أداء الغصوب وردها، رد الغصوب المغصوبات، غصبت من الناس آخرين أرضهم أو كذا، هذا واجب عليك ولكنه ليس بعبادة، وهكذا. هذا تقسيم الشيء الواجب من عبادة إلى غير عبادة. نعم. والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيرها، فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام، وفي المعاني أعم أوصاف. يقصد من هذا أن هناك علل عامة لجميع الشريعة، عبادة وغير عبادة، وهناك علل خاصة لبعض الأحكام، يعني للواجبات والمندوبات فقط، مثل الابتلاء والامتحان في الواجبات والمندوبات، هذا عام لهما، وهناك علل خاصة الخاصة، وهي ما يخص الحكم. فكل علة، يعني مثل ما أن بعض الأحكام عامة لجميع الفروع الفقهية، كذلك العلل أحيانا يعني عامة لجميع الفروع الفقهية، مثل الحاجة التي قلناها. الآن عندنا المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية، هذه كلها علل. فالمصالح الضرورية هي الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ النسب، وحفظ العقل. هذه ضرورة الخمس. هذه الأمور يعلل بها الفقيه أكثر الأحكام الفرعية في الفقه الإسلامي كل هذه الخمس. عندنا مصالح حاجية، طبعا المصالح الضرورية تعريفها هو أنه لا يمكن العيش بدونها، مستحيل أن يعيش مجتمع بدون حفظ المال، بدون قاعدة لحفظ المال، أو بدون حفظ العقل، أو بدون حفظ الدين أو غير ذلك. أما المصالح الحاجية فهو يعيش المجتمع بدونها، ولكن بنقص، ولكن ببعض النقص فقط. مثلا مثلوا لذلك بأن المرأة تحتاج إلى ولي، هذا يقولون بأنها مصلحة حاجية، ويزوجها أبوها وإن أجبرها. نقف على مراتب الجنسية. صلى الله على نبينا محمد.